واتق دعوة المظلوم، يعني إياك والظلم، إياك والظلم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه خطورة الظلم، وفيه أيضا أن المظلوم ينصفه الله سبحانه وتعالى من ظالمه، وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه لا يضيع يوم القيامة، ويوم القيامة ترد المظالم بالحسنات والسيئات، لا بالأموال والتجارات، وإنما بالحسنات والسيئات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.